السيد الذي كان يحقق معي في 21 مايو، هددني قائلا باللفظ الواحد: مشي كويس احسن لك. فقلت له: وما معنى المشي الكويس؟ لا اله الا الله، مشي كويس احسن لك، حرامي، مهرب مخدرات، يطلع لي بدل 50,000 جنيه اكلها في بطني اكلا، ما معنى مشي كويس احسن لك؟ فقلت له: وماذا تستطيع ان تفعل اذا ما مشيتش كويس؟ فقال: احيلك الى المعاش. وطلعتنا الاخبار بالامس بانه هو الذي احيل على المعاش. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير.